tandanya nih jalan. Oh gitu. طيب نحن الكلام على النسخة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه، قال منشأ الخلاف في هذه المسألة يعني النسخ قبل التمكن من الفعل. قال رحمه الله تعالى منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي الامتثال فقط يعني حصول المطلوب؟ قال رحمه الله تعالى وهو قول القدرية، وما لم يكن الأمر، ما لم يكن الأمر الشيء مرادا به فعل فهو عبث. المصنف اختصر على الأمرين، لأن من أمر هكذا يقول المعتزلة، قال وهو قول القدرية، ومن كلامهم أن من أمر بشيء لا يريده ولا يطلب فعله ولا حصوله فهو عابث وهو مخل بالمصلحة، هكذا تقول القدرية المعتزلة في الباب. قال رحمه الله هي الامتثال فقط وهو قول القدرية، فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله للامتثال كلف الرقيب، للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكن المصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه فقد. قال وأشار إلى مسألة، المسألة التي نحن بصددها بقوله والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. قال رحمه الله تعالى تنبيه، ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا التي هي هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو هي الامتثال فقط، التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. هناك أيضا أمثلة للمسألة السابقة جاءت بها الأدلة تذكر في غد إن شاء الله. قال من ذلك مثلا، يعني من الفروع التي تفرعت عن المسألة، قال من ذلك مثلا وربط هذه الفروع بأصولها، هذا من تحقيقات بعض الفقهاء، ربط الفروع أو المسائل بأصولها، هذا من غزارة تحقيق بعض الفقهاء، أصل هذه المسألة مبنية على أصل كذا. قال من ذلك مثلا من علمت بالعادة المضطردة أنها تخيض في أثناء النهار غدا، فبيدت الإفطار، يعني لم تنه الصيام بل عزمت على تركه، معتمدة على أن العادة عندها أن تأتيها في نهار كذا. قال رحمه الله ثم حاضت في أثناء النهار كما ظنت، ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده، هذا مثال. قال رحمه الله ومن تعتاده حمى الربع، حمى الربع بكسر الراء وسكون الباء، ويحمى معروفة تأخذه يوما وتدعه يومين ثم تأتيه في الرابع، ثم الربع تأخذه يوما وتدعه يومين ثم تأتيه بالرابع. قال ومن تعتاده حمى الربع وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار فبيت الإفطار لذلك ثم أفاضته الحمى للفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد. فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما لأنه لم يتحقق نزول المانع فيهما. والأصل أنه لم ينزل المانع فالواجب عليه القيام بالعبادة. فإذا نزل المانع في أثنائها تركها. قال رحمه الله تعالى فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما وقيل فيه بالكفارة. قال رحمه الله وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجب إن فعل موجب موجبها إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى عندنا بألف العصا والصواب المطوية. قال وقيل فيه بالكفارة يعني من اعتمد على ذلك الظن أو تلك العادة فأفطر. قال رحمه الله وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه. وعلى أن الحكمة الامتثال وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة في وجود العذر والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والزيادة على النص ليست بنفسه. قال المصنف قال المؤلف رحمه الله تعالى والزيادة على النص ليست بنفسه. هذه المسألة من المسائل المهمة وهي من الأصول التي بنى عليها الحنفية مذهبهم. هذه المسألة من الأصول التي بنى عليها الحنفية مذهبهم. قال والزيادة على النص ليست بنفسه وهي على ثلاثة مراتب أحدها أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا. يعني في المسألة وأن هذه الزيادة لا تتعلق سيشرح المصنف رحمه الله لأن النسخ رفع الحكم وتبديله. قال لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل هي بل بقي وجوبه وإجزاؤه إلى آخره إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 208 إلى 209 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليست نسخا للصلاة كما ترى. قال رحمه الله تعالى لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليست نسخا للصلاة كما ترى. وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف وهو أن الزيادة على النص لها حالتان. الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه وهذا من شروط النسخ التنافي بين الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله تعالى الأولى أن تنفي لها حالتان. الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه وهذه لا شك أنها نص ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله ومثالها تحريم الحمر الأهلية. تحريم الحمر الأهلية ثابت في حديث أنس رضي الله عنه وفيه فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفئت الخدور بما فيها أخرجاه. كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا وأيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى وهو في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، وهو في الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب. قال رحمه الله تعالى: ومثالها تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير أو مخلب من الطير. هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وهو في الصحيحين أيضا من حديث أبي ثعلبة، وانفرد به مسلم من حديث أبي هريرة دون ذكر الطير. قال رحمه الله: وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، الآية، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها، بدليل حظر المحرمات بالأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحظر وهي النفي والإثبات. قل لا أجد إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، نبي وإثبات. قال رحمه الله تعالى: مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها بدليل حصر المحرمات بالأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النبي والإثبات، ونظير الآية حصر المحرمات ونظير الآية حصر المحرمات بالأربع المذكورة بالنحل، في النحل والبقرة، بقوله تعالى: في النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقوله تعالى في البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد تقرر في الوصول في مبعد دليل الخطاب، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال: وقد تقرر في الأصول في مرحل دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر، في مبحث المعاني من علم البلاغة. قال: وفي المعاني في مبحث القصر أن إنما من أدوات الحصر وهو الحق. قال: فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع مدلا زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح. الأحاديث نسخت مفهوم الآية، فهي تنفي المفهوم، هكذا قرره العلماء ومنهم المصنف رحمه الله في كتابه الأضواء في موضعين. قال رحمه الله تعالى: قال زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح، فكونها نسخا لا شك فيه، وإن خالف به كثير من أهل العلم، لكنه من نفس المفهوم. قال رحمه الله تعالى: لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين، وهذا من حسن تحرير المصنف رحمه الله. موضع النزاع من محل الإجماع. قال رحمه الله: الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين. المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100. قال رحمه الله تعالى: والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف، وكما هو الحق، والإيضاح هو أن الأولى منهما الزيادة جزء والثانية الزيادة شرط، وحكم الزيادة فيهما واحد لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح، فهذا من باب الزيادة في العقاب، ولا دليل على نفيها، هذا من باب الزيادة في العقاب، ولا دليل على أن العقاب هو ما تقدم وأنه لا يعاقب بغيره بل قد يزاد. قال رحمه الله: ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين، ثم زيد في صلاة الحضر أو في صلاة الحضر وبقيت صلاة السبر، ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السبر على ما كانت عليه كما جاءت به الأحاديث أو كما جاءت به الحديث، المراد حديث أبي عائشة رضي الله عنها، المراد حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في صفة الرقبة كفارة اليمين والظهار، فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا لأنه لم يرفع حكما شرعيا يعني ثابتا بدليل شرعي، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صالح عنه، والزيادة في مثل هذا زيادة بشيء سكت عنه النص، الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فمنع دون التغريب جزءا من الحد، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح يريد حديث عبادة رضي الله عنه عند مسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والسيء بالسيء جلد 100 والرجل. قال رحمه الله: وقال بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والمصنف يذكر أبو حنيفة بالإمامة ويجل في غير موضع، وهذا الذي استقر عليه العمل عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وخالف بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فمنع كون التغريب جزءا من الحد، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا يعني أبو حنيفة قائلا: إن الجلد كان مجزئا وحده، وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده، بل لا بد معه من زيادة التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد، وهذا بناء على أن المتواتر لا يلزق بالآحاد، لأن آية الجلد متواترة وأحاديث زيادة التغريب آحاده. سيأتي الكلام على مسألة الآحاد والمتواتر، وأنها على اصطلاح الأصوليين نظرية ممتنعة. قال: والغرض عنده أن الزيادة نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك، ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد في الباب حديث أخرى. قال رحمه الله تعالى: ولأجل هذا بعينه يعني أن الزيادة على القرآن من السنة الآحادية مردودة، لأنها تستلزم النسخ ولا ينسخ المتواتر الآحاد. قال رحمه الله: ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال